إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة عباد الله أيها الناس يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وكل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون وقال سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وفي هذه الآيات وفي غيرها يبين سبحانه وتعالى أمرا عظيما بل هو أصل من أصول هذا الدين كيف لا بل هو الركن السادس من أركان الإيمان إنه الإيمان بالقضاء والقدر عباد الله كم من الناس بحاجة إلى هذا الأمر العظيم إلى معرفة حقائق هذا الركن الركن السادس من أركان الإيمان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ركنا إذا تحقق عند العبد عاش في هذه الحياة عيشة هنيئة عاش في طمأنينة وعاش في سعادة وعاش في خير عظيم يعيش مؤمل في الله يعيش وهو على يقين أن ما سيصيبه إلا ما قضاه الله وقدره حينها يطمئن العبد حينها يسكن العبد ويمشي في هذه الحياة في طاعة الله عز وجل يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وفي قلبه واختلط بدمه وشحمه وعصبه قوله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا عباد الله القضاء والقدر جواب لكثير من الناس الذين يسألون ما الذي يحدث وما الذي يجري ما كنا نسمع بهذا والذي نراه لم نتوقع عباد الله نقول هذا قضاء وقدر هذا ما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أسمعت يا عبد الله؟ من أنت ومن أنا؟ من ستتزوج؟ كم ستنجو من الأولاد؟ أين ستسكن؟ ما وظيفتك؟ ماذا ستأكل؟ ماذا ستعمل؟ ماذا ستلبس؟ هل ستصاب بمرض؟ كم من الأولاد؟ كم من البنات؟ أمر مفرغ منه قبل أن يخلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة. انتبه واعلم أن هذا الكون يمشي بنظام إلهي عظيم لا يمكن لحدث أن يسبق حدث، والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فقدرنا فنعم القادرون، قدر سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتقد أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. انتبه، للأسف الشديد من المسلمين اليوم يظن أن الأمر بيد أمريكا أو فرنسا أو اليهود أو النصارى، هم الذين يقولون لشيء كن فيكون، ما أرادوهم سيكون. وهذا مفهوم خاطئ، خاطئ للغاية. الذي أراده الله كائن لا محالة. قال الله في قصة يوسف بعدما فعل إخوة يوسف ما فعلوا وظنوا أنهم قد فرغوا من يوسف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الغالب هو الله، الله غالب على أمره، غالب على أمره. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. شئنا أم أبينا فقضاء الله ماض وقدره سبحانه وتعالى. فحينها يرتاح العبد ويعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أبدا. أنت تعمل في البحر، ذاك يعمل في البناء، وذاك موظف، وذاك في كذا، وآخر في عمل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله هو الرزاق، أعطى ومنع. بعض الناس يسمع بأخبار من الجزيرة، من العربية، من هنا وهناك، ما يأتي الليل إلا وقد أصيب بحالة نفسية، لا ينام، لا يأكل، لا يجلس. ما الذي حصل؟ قال خبر كذا وكذا، وقالوا كذا وكذا، وسيكون كذا وكذا. حينها كيف سنعيش؟ من أين الرواتب؟ من أين سنأكل؟ أنا عندي أسرة، أنا عندي عائلة، من أين سنأكل؟ كيف سنعيش؟ كيف سنشرب؟ ونسي هذا المسلم أن هناك إله عظيم قد قدر وقضى. ولهذا عباد الله ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله، وأن يستعين بالله، ويتوكل على الحي الذي لا يموت. قل لن يصيبنا، قولوا لمجلس الأمن وللأمم المتحدة وللرافضة، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا. خالد بن الوليد كم خاض من معارك، كم في جسده من جروح، ما كتب له الله الشهادة، فيموت على الفراش، فيموت على الفراش. وهذا الفاروق رضي الله عنه قال ابن كثير كان من دعائه: اللهم إني أسألك شهادة في مدينة رسولك. فكان الناس يستغربون من هذا الدعاء، كيف والجيش الإسلامي يغزو والفتوحات الإسلامية مستمرة وهذا الفاروق يدعو شهادة في مدينة رسول الله؟ قضى الله وقدر سبحانه وتعالى أن يستشهد الفاروق في مسجد رسول الله، في مسجد رسول الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. أحيانا نسمع بهذه الدراجة أو سيارة فنحكم على الجميع بالموت لهول الحادث ولقوة الحادث. السيارة صارت دفعة واحدة، صارت لا يستفاد منها، فنسمع بالخبر أن الذين في السيارة كلهم أحياء. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. من الرجال من يتزوج فتستمر الحياة 10 سنوات إلى 20 سنة فلا ولد ولا بنت، فينكر الزوج على الزوجة المسكينة ويحملها المسؤولية: أنت ما تنجبين، أنت عندك عيوب، أنت كذا، انظر إلى فلان تزوج بعدنا وأنجب الأولاد والبنات، ما لك، ما الذي حدث؟ ما ذنبها المسكينة؟ ألا تعلم يا عبد الله أن هناك قضاء وقدر؟ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. لا دخل لها المسكينة ولا ذنب لها، قضى الله سبحانه وتعالى وقدر ألا تنجب، فلعل الخلل عندك. ولهذا فإذا علم المسلم أن هذا أمر قد فرغ منه فلا قلق ولا خوف ولا كذلك حالات نفسية. هذه الأيام نعالج، أو هذه الأيام انتشرت هذه الحالات بسبب ما يسمعون ثم يصدقون ثم يسلمون أن الأمر بيد اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد وقبله الترمذي والحاكم وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب. قال: وماذا اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قضى الله وقدر أن أعيش أنا وأنتم في هذا الزمان، في هذه الأيام. أين جدنا السابع؟ أين جدنا الثامن؟ كيف عاشوا وقد ذهبوا وماتوا ونحن نعيش؟ وستتغير الأمور، أبشروا يا عباد الله، الأمور ما ستكون هكذا، الأمور ستتغير والأمور ستؤول إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. ألم يخبرنا عليه الصلاة والسلام بالمسيح الدجال؟ ألم يخبرنا بياجوج وماجوج؟ ألم يخبرنا بنزول عيسى بن مريم؟ أليس هذا من قضاء الله وقدره؟ لماذا الخوف؟ اتق الله. لماذا تتعب نفسك، تضع الدنيا على رأسك؟ ما لك؟ لماذا يا عبد الله؟ من اليهود؟ من أمريكا؟ من فرنسا؟ من النصارى؟ أليس خلق من خلق الله؟ أليس هم تحت قدرة الله، تحت مشيئة الله؟ لما الخوف ولما القلق؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المسيح الدجال سيخرج، أن يأجوج وماجوج هكذا عيسى بن مريم سينزل من السماء الدنيا. الأمور بيد الله من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. قضى الأمر سيكون، والله سيكون، سيكون، سيكون، لأنه قد قضاه سبحانه وتعالى. فها نحن أمة محمد نتحدى الصين واليابان الذين قالوا عندنا من العلم والتكنولوجيا وما عندهم من أقمار، أين المسيح الدجال؟ نتحداهم أن يقولوا وصلنا إلى موقعه. أين يأجوج وماجوج؟ أين يأجوج وماجوج؟ فهم على هذه الأرض والمسيح الدجال على جزيرة من الجزر العربية. هل توصلوا؟ ولن يتوصلوا. ومتى شاء الله، ومتى جاء قدر الله وأذن الله، سيخرجون إلى هذه المعمورة. هذا قضاء وقدر، هذا الكون، هذه الحياة ستتغير، قضى الله وقدر سبحانه وتعالى. فليعلم كل مسلم أن الأمر بيد الله من قبل، من قبل، من قبل ومن بعد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: واعلم، افهموا يا عباد الله واحفظوا، فديننا عظيم، ديننا هذا دين عظيم، فيه الراحة، فيه السعادة، فيه الطمأنينة، فيه الخير، فيه الهدوء، فيه الأمن والأمان. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد قدره الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لماذا لو اجتمعوا على أن ينفعوك ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما استطاعوا؟ لماذا رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ الأقلام كتبت بها المقادير رفعت، الصحف كتبت فيها المقادير جفت. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بعض المسلمين يصاب بالسكر أو يصاب بالضغط أو بسحر أو بعين أو بمس، فإذا به يزداد هم وغم. من أين هذا؟ من أين السكر؟ ولماذا نصاب بالسكر؟ من أين الضغط؟ ما عندنا ضغط في أهلنا. من أين هذه الأمراض؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وما أصابتكم من مصيبة في الأرض أو في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم: كتب الله وقدر المصيبة قبل أن يخلق الأرض، وقبل أن يخلق المصاب، قبل أن يخلق المخلوق، وقبل أن يخلق الأرض قدر الله المصيبة. وأنت في العدم فاهدأ يا عبد الله، اهدأ واعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ومع هذا فينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب. ليس معنى هذا أنك تضعف وأنك تستسلم. فلو مرض العبد فلا بد أن يعالج، ولا بد للمسلم أن يبحث عن الرزق وأن يأخذ الأسباب وأن يستعين بالله عز وجل. اقرأ قصة يوسف وهكذا قصة موسى وسائر الأنبياء، اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أنبياء قدوتنا ومع ذلك هم يأخذون بالأسباب. عندما تقرأ قصة موسى فإن الله عز وجل قادر أن يهلك فرعون في لحظة في غمضة عين، لكن الله سبحانه وتعالى، تقرأ قصة يوسف كيف تربى وكيف ترعرع ثم خرج لمدين ثم عاد وحجج ومناظرات. وبهذا يقول العلم فإن الله عز وجل يبين مسألة الأخذ بالأسباب، لابد للمسلم أن يأخذ بالأسباب. قال شيخ الإسلام: الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا شرك بالله. لولا الراتب لمتنا جوعا، لولا الدواء لمت من المرض، لولا الرقية لمت من السحر، لولا الله. ثم الرزق، ثم الراتب، ثم الرقية، لولا الله. وترك الأسباب خدش في الشريعة. مريض قم عالج، قال لا، قضاء وقدر، الشافي الله. نعم الشافي الله، لكن جعل الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا وله دواء. فلنأخذ بالأسباب مع الثقة المطلقة بالله، مع التوكل على الله. على المسلم أن يكون منتبها، أن يكون فطنا طالبا للعلم متفقها، يبحث عن الحق وعلى دراية مما يدور عليه من مؤامرات عظيمة. وهكذا ينبغي على المسلم أن لا ييأس، لا يقنط، لا تمل. أنت مؤمن، أنت مسلم. في غزوة أحد قتل من الصحابة 70، وجرح من جرح، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على وجهه الشريف، فحزن الصحابة لما حصل لهم، وحصل عندهم شيء من الضعف، فأنزل الله: ولا تهنوا فلا تهنوا، وحل يكون عندكم الهوان فلا تهنوا. لماذا الهوان والهون؟ ولماذا الضعف؟ كما قال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون والله معكم. والله معكم، الله معنا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هذه الأخبار لا تجعل المسلم يضعف، لا تجعل المسلم يجبن، لا تجعل المسلم يعيش في خوف، مستسلم. أنت قوي بالله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا للضعف ولا للحزن، لا للهموم، بل النشاط والقوة والأمل، المشرق، الطاعة، الصلاة، التوحيد، السنة، الجهاد، العبادة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله مسليا لأولئك الرجال لما حصل لهم في غزوة أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الذي حصل لكم قضاء وقدر، الذي حصل لكم في غزوة أحد قضاء وقدر. فلا تهنوا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أملوا، استمروا على الخير الذي أنتم عليه. هكذا يا عبد الله، بعض المسلمين في يأس، تنصح بعض المسلمين يقول ما الحل؟ البلاد فالتة، لا أمن ولا أمان، الذي تريد فعله هذا يجعل المسلم يأس ويقنط، وهذا خطأ. لا يجوز للمسلم أن يقنط، أن يحزن. أمل في الله، أمامك مستقبل مشرق. أمل أيها السني، أيها الموحد، أمل في الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هكذا ربنا عز وجل يبين للعباد الخير الذي هم فيه، وهكذا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما من بيت من مدر ولا وبر إلا سيدخل الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إلى آخر الحديث. المستقبل لهذا الدين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عباد الله، نحن واثقون بالله، نحن على ثقة بالله أنه ناصر دينه، ناصرا عباده، ناصرا أولياءه، مهما كاد الكائدون ومهما دبر المتآمرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بعض المسلمين كما سمعتم يتناقل هذه الأخبار، منها الصدق ومنها الكذب، ومع ذلك يتألم ويخاف، يخاف من دولة كافرة، يخاف من جماعة، ويخاف من دول أو من اليهود أو من النصارى. وأنت الأقوى، أنت مؤمن، أنت مؤمن يا عبد الله، أنت مؤمن. أهل الإيمان لهم العلو ولهم القوة، فلا نستسلم أبدا، أن نستمر في هذه الحياة، وأن نستغل أوقاتنا في طاعة الله، وأن نؤمل في الله سبحانه وتعالى. فالأمل في الله عظيم. ولهذا هناك عبارات تكتب أحيانا وتتناقل أحيانا، منهم قولهم: نحن على كف عفريت نمشي ولا ندري ما المكتوب. هذا خطأ، نحن ما نمشي على كف عفريت، نحن نمشي بمشيئة الله وتحت قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو الحافظ عز وجل لنا. وقولهم أن لو أن الناس أو أن لو أرادوا الحياة يوما لابد للقدر أن نستجيب، وهذه عبارة خاطئة. فالقدر مخلوق لا مشيئة له ولا قدرة، القدر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول: أنا فعلت الذي علي والباقي على الله. الذي قبل هذا على من كان؟ أنت الآن تقول فعلت الذي علي والباقي على الله، والذي كان قبل الباقي كان على من؟ كل على الله، من قبل ومن بعد. قل أنا فعلت الذي علي. الشافي الله سبحانه وتعالى، المنان الله عز وجل، أما الباقي على الله. طب الذي كان قبل الباقي على من كان؟ فانتبه يا عبد الله. ومنه من يقول أمر الله بين الكاف والنون، وهذا خطأ، وإنما إذا أراد الله أمرا فإنما يقوله كن فيكون بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون. هذه عبارة كذلك ينتبه لها. وهكذا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يستغل أوقاته في طاعة الله وفي حفظ القرآن وفي الصلاة وفي بر الوالدين، واعلم أن هذا الكون يمشي في حفظ الله وبقضاء الله وقدره. اهدأ كما سمعت، اهدأ والله، اهدأ والله، ما ستموت إلا في يومك، ما ستموت حتى تكمل ما تبقى لك من الرزق، ما يحدث لك إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. نحن نسمع أحيانا مريض والمرافق ذهبا إلى العلاج إلى مصر، فيأتي الخبر قالوا المرافق مات، المرافق مات. لا، نحن نقول المريض، قالوا المرافق مات. كيف المرافق مات؟ لم يشكو من علة. وما تدري نفس بأي أرض تموت. عاد المريض وعاش، ومات المرافق الذي كان صحيحا. انظر إلى القضاء والقدر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص، ونحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة تسقى بها العباد والبلاد والشجر والدواب. والحمد لله رب العالمين.